يقولوا أن الذاكر جليس الحق، فماذا استفدتم من مجالسته؟ بتسبح ربنا من سنين طويلة ولسه ما وصلتش. فالشيخ بيقول لهم يا أولاد من كتر القعاد مع ربنا استفدتوا إيه؟ تعلمتوا إيه؟ الناس ذكرت ربنا كتير، بنسامح؟ لا. بنغفر؟ لا. بنزهد؟ لا. الذكر طهرنا؟ قد يكون. بردنا المظالم؟ لا. لسه اللي بيزعل من واحد عايز ينتقم منه، كل واحد حتى بالسبحة عايز يشوف فيك يوم. متخيل ان انا عشان بصلي لو واحد بقى عمل لي اي حاجة كده هدي عليه دعوة واخرب بيته. قال لهم يا اولاد، لذلك يقول لك يا ولدي تمهل، ان الله اذا يسمعك اذا دعوت على اخيك يقول يا عبدي تمهل، اني اذا استجبتها لك استجبت بعدها عليك. ما تعملش نفسك في تو انت مش عشان بتصلي، هيستجيب لك لانك مظلوم النهارده. ما فيش حد فينا خالي، بكره هتظلم، اللي هيدعي عليك برضه ما نقدرش بقى، العدل يقتضي ان احنا نستجيب عليك. فاحنا اتعلمنا ايه من القعاد بين ايدين ربنا والوقوف بين ايدين ربنا والكلام عن ربنا ومدح النبي وحب النبي؟ هل سرى ذلك فينا؟ سر المحبة سرى فينا؟ ها؟ ماذا تعلمنا من الحب؟ يقول قائلهم السادة الصوفية رضي الله عنهم المتحققون بحقائق الحب، بيقول واحد فيهم ايه؟ تهذب أخلاق الندامة فيهتدي لأهل طريق العزم من لا له عزم. الواد اللي كان ليل ونهار يقعد على القهوة ويروح النادي وده وده ومش فاضي للذكر الله ولا كلام ده، جات له النفحة، خد نظرة، مرة قاعد في الذكر خد مرة عليه النور فحصل له تغير. أدي اللي ذكر ربنا معنى، تعرف إزاي؟ فاذكروني أذكركم. تعرف إنه ذكرك إزاي؟ قال إيه؟ طاف عليه النور بتاع ربنا بعد ما كان ما ليل ونهار قاعد على القهوة يلعب طاولة وضمنة مع الناس وضيع الأوقات، أصبح ليل ونهار قائم قاعد في الصلوات، جليس أهل الله وأهل الحضرات. بعد ما كان طول الليل فتحين المسلسلات والأفلام بقينا نحول على قناة القرآن الكريم، بعد ما كنا هجرين المصحف بقينا وأنا كبير بروح لعم الشيخ أقول له علمني، مش عيب لما أغلط قدامه أتعلم. بعد ما كانت ما بيطقش الدبانة تقف على وشه بقى بيسامح، بعد ما كان اللي كان انت مش عارف انا مين دلوقتي يشتمك يقول يا عم ما احنا كلنا تراب. اذا ما ده ما سراش السر ده فيك، بعد ما كان بخيل والقرش غالي قوي عليه كان بخيل، لما عرف اهل الله وذكر الله اتحول الى رجل كريم، عمل الموائد وأطعم الطعام وأفشى السلام وقام بالليل والناس نيام، عرف ربنا. أهو دول اللي ذكروا. شوف بقى عشان ما طولش عليكم يقول إيه؟ تهذب أخلاق الندامة فيهتدي لأهل طريق العزم من لا له عزم. بعد ما كان بتاع لعبه بقى بتاع جد، لأن سيدي أبو الحسن قال يا ولدي هزلنا جد وجدنا جد، ما عندناش هزار. الجماعة بتوع أهل الكتب والشريعة يقولوا ثلاثة بس ما فهمش هزار، احنا عندنا كله ما فهمش هزار. قال الكبيرة والصغيرة، قال له ما كله في حق ربنا. إذا الصغيرة لما تكون في حق الكبير المتعال تبقى كبيرة، إذا كنت منهم. ما انتش منهم نحاسبك على الكبيرة والصغيرة، لكن التانيين ايه؟ أهل الله ايه؟ الكبيرة والصغيرة في حق مين؟ حق الله، تبقى كبيرة، فيش صغائر وكبائر عنده. فيقول ايه بقى؟ تهذب أخلاق الندامى فيهتدي لأهل طريق العزم من له عزم ويكرم من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الغيظ من له حلم. بعد ما كان يمشي في البلد يقول يا أرض تهدم عليك أدي عضلات وفتوات ومناصب وما حدش قادره ويقدر واحد كده يشوفه معدي كده ما يقفش تبقى مصيبته سودة بيحط خده على التراب ويقول يا ليت أم عمر لم تلدني يا ليتني كنت شاتا عند أهلي فجاءهم من يحبوني فقربوني وذبحوني ثم جعلوا نصفي قضيضا ونصفي شواء وأكلوني وصرت عزرة ثم دفعوني إلى الأرض فأكلتني وكنت نسيا منسيا. بعد ما كان عمر قال يا عبد الله يا ابني إذا أنا مت فضع خدي على التراب لعل الله يراني على هذه الحالة فأرحمني. بعد عمرية بقينا تلاشت النفسية وحلت الروحانية وحلت الايه الروحانية. سيدنا الفضيل بن عياض يقول كنا لصوص فأصبحنا خصوص بعد زمان ما كنا. لذلك الشيخ يبتهل يقول مولاي ها أنا قد خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. خلاص وداع للجاهلية والهمجية. تهذب أخلاق الندامى فيهتدي لأهل طريق العزم من له عزم ويحلم ويكرم من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الغيظ من له حلم ويحلم عند الغيظ من له حلم. هو ده قال ذكرتم الله وأنتم جلساؤه فماذا استفدتم من مجالسة الحق؟